عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم المسافر إذا لحقته المشقة في صومه في السفر، فبين عليه الصلاة والسلام أنه ليس من كمال البر والطاعة لله سبحانه وتعالى أن يجهد الصائم نفسه وأن يحملها ما لا طاقة لها به أو يوصلها إلى حد العناء والمشقة التي بعثت الشريعة الإسلامية بخلافها. فبين عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي على المسلم أن يترخص برخصة الله وأن يأخذ بالسعة التي وسع الله بها على عباده، وأن المقصود الأتم والأكمل هو مرضاة الله سبحانه. ومرضاة الله كما تتحقق بالصيام فإنها تتحقق بالفطر طاعة لله جل جلاله، فالله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. وقعت هذه الحادثة في غزوة تبوك، وقد خرج عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة وكانت في موسم شديد على الناس وهو شدة الصيف، فصام هذا الرجل في هذا السفر، وجاء في بعض الروايات أنه سقط من شدة عناء الصوم قبل صلاة الظهر، وهذا يدل على عظيم المشقة التي كان فيها، لأنه لم يجاوز أكثر النهار بحيث لم ينتصف عليه النهار، فلحقته هذه المشقة في هذا الوقت ضحوة. فمر عليه الصلاة والسلام بالصحابة وقد أحاطوا بالرجل، فسأل عليه الصلاة والسلام عما يرى، وفي هذا دليل على أنه لا بأس على المؤسم أن يسأل ويتفقد الأمر الغريب، لكن هناك أمورا تفقدها يكون من الفضول ولربما يصل إلى حد المحظور بالتماس الإنسان لكشف عورة مسلم أو نحو ذلك لم يلزم بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس مجتمعين سأل عن حالهم، فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه رجل صائم، فنظر إليه وقد سقط من شدة الصوم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. إن كان صيام هذا الرجل صيام طاعة ونافلة ليست بواجبة عليه، فحينئذ يكون هذا الحديث فيه دليل على أن النوافل المقيدة بالصوم، على أن النوافل المقيدة في صوم التطوع فإنها تترك في السفر ولا تصام، لأن صيام النافلة ينقسم إلى قسمين: صيام نافلة مقيد وصيام نافلة مطلق. وصيام النافلة المقيد مثل صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، ومثل صيام عاشوراء، ومثل صيام يوم عرفة، فهذه أيام ندب الله سبحانه وتعالى إلى صيامها وحبب عباده في ذلك ورغبهم فيه ووعدهم بجزيل الأجر والمثوبة، لكنها ليست بواجبة. فالسنة في مثل هذه النوافل ألا يصومها الإنسان في السفر، إلا أن بعض العلماء يقول ما أكد كيوم عرفة وعاشوراء يصام ولو كان في السفر، إلا أن ظاهر السنة يدل على أن المسلم إذا سافر وكان من عادته أن يصوم هذا النوع من النوافل المقيدة فإن الله يكتب له الأجر كاملا. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. فبين هذا الحديث أن من داوم على طاعة ثم سافر أو مرض فحيل بينه وبينها فإن الله يكتب له الأجر كاملا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام الاثنين أو صام الخميس في السفر، ولهذا قال جمهور العلماء: الأفضل والأكمل في الصيام في السفر إذا كان تطوعا مقيدا أنه يترك ولا يصومه المسلم، وأجره كامل عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان صياما مطلقا فالأمر فيه أشد من جهة السفر، ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: ليس من البر الصيام في السفر. والبر كلمة جامعة لطاعة الله سبحانه وتعالى، فكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فإنه بر. ولذلك جعل الله البر في تقواه باتباع أوامره واجتناب نواهيه والحذر عن كل ما نهى عنه سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: ولكن البر من اتقى، فوصف من بر بأنه من أهل التقوى، وأن من أعطاه الله البر فقد رزقه التقوى. ومن هنا قال بعض العلماء إن قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر، أي ليس من كمال الطاعة لله سبحانه وتعالى أن يصام في السفر. فقوله ليس من البر الصيام في السفر، قال بعض العلماء إن النفي هنا ليس من البر، أي ليس من كمال البر والطاعة أن يصام في السفر. ويقيد الجمهور هذا الحديث إذا كان الصيام صيام فريضة يقيدونه في حالة المشقة والعناء والجهد. فإذا كان صيامك لرمضان في السفر يجهدك ويتعبك، فإن هذا الإجهاد الشديد والإعياء الشديد فيه نوع إذا صام الإنسان معه كأنه ترك رخصة الله عز وجل، وترك توسعة الله، وضيق على نفسه ما الله وسعه عليه. ولذلك ليس من البر ولا من كمال الطاعة لله سبحانه أن يفعل ذلك. وقال الظاهرية وطائفة من السلف إن النفي هنا يدل على عدم صحة الصوم، فقوله ليس من البر الصيام في السفر أي ليس من طاعة الله في شيء، ولذلك لا يصام رمضان عندهم من المسافر. وقد بينا هذه المسألة وبينا أن الصحيح مذهب الجمهور رحمهم الله، لأن أدلة الكتاب والسنة القولية والفعلية والتقريرية كلها تدل على أنك مخير في السفر، إن شئت أفطرت وإن شئت صمت، ولكن إذا أعياك السفر وأضر بك وأجحف فإن كمال الطاعة لله سبحانه وتعالى أن تتقيه، فلا تحمل نفسك ما لا تطيق فتفطر. هذا بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. فإن كان الصيام صيام فريضة نقول ليس من البر في حال الإعياء، وإن كان صيام نافلة فإنه لا يكون من كمال الطاعة لله سبحانه وتعالى والتقرب كما فصلناه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، توجيه وإرشاد من خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه لهذه الأمة المرحومة التي جعل الله رسالتها رسالة يسر لا عسر، رسالة رحمة لا عذاب ولا عنة فيها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويخاطب خير خلقه وأفضل رسله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبين لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أن على المسلم أن يلتزم رخصة الله عز وجل، والله جعل في هذه الشريعة عزائم ورخص. فالعزائم التي فرضها وأوجبها على المكلف مطالب بالقيام بها وأدائها على وجهها وتقوى الله سبحانه وتعالى في حقوقها ولوازمها فيؤديها على أتم الوجوه وأكملها. ثم خفف سبحانه وتعالى هذه العزائم، جعل أحوالا خاصة يخفف فيها على المسلم، فالصلاة مثلا العزيمة أن تصلي صلاة الفرض قائما، فإن عجزت عن القيام صليت قاعدة، فإن عجزت عن القعود صليت على جنب، فإن عجزت ولو بالإيماء كما تقدم في كتاب الصلاة. فإذن علينا برخص الله، فلو كان المريض يستطيع أن يصلي قائما ولكنه إذا قام يجهد نفسه ويجحف بها، ولربما فاته شيء من الخشوع، ولربما أحس بآلام مضنية، فحينئذ نقول له: يا هذا، اتق الله في نفسك، واتق الله في شرعه الذي أنزله رحمة للعالمين، فلا تحمل نفسك ما لا تطيق، وعليك برخصة الله التي رخص لك. وهكذا بالنسبة لبقية التخفيفات في الشريعة. ومن هنا قطع رسول الأمة صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه، قطع حبال الشيطان ووسائله الخبيثة التي يخذل فيها المؤمن. فما من إنسان يحتاج إلى رخصة ويخفف الله عليه إلا دخل عليه الشيطان بالوساوس. فتجده مثلا إذا كان مريضا وأفطر ضاقت نفسه، وأصبح يشك هل هو في طاعة لله أو لا، وأصبح يخذل نفسه عن الخير ويتهمها دائما بالعجز، وكل ذلك من نفث الشيطان ووساوسه الخبيثة التي يصرف بها الإنسان عن طاعة الله. لكنه لو أحس أن الذي أمره بالصوم أمره بالفطر، وأن الذي ألزمه بالفطر بالصوم خفف عنه فألزمه بالفطر، فإن نفسه تنشرح ويقول: اللهم لك الحمد على رحمتك، ولك الحمد على برك بخلقك وإحسانك إليهم، لأنه هو البر الرحيم كما وصف نفسه سبحانه وتعالى، والبر كثير البر والخير لعباده، ووصف نفسه بأنه الودود، والود خالص الحب، وأصفاه وأكمله وأتمه. فالله جل وعلا ودود بعباده، ومن وده سبحانه تخفيفه وتيسيره والرخص التي شرعها حتى لا يضيق على العباد، فيأخذ بشرعه سبحانه. ثم إذا جاء الشيطان للمسلم في حال المرض، كثيرا ما تجده يضيق عليه، والعلماء رحمهم الله يقولون: كل ما يجده الإنسان في نفسه من الضيق وسوء الظن فإنه من الشيطان، وكل ما يجده من السعة وحسن الظن بالله سبحانه فإنها رحمة قذفها الله في قلبه. فعلى المسلم أن يستمع لهذا التوجيه: عليكم برخص الله، عليكم برخصة الله. كل هذا أسلوب إلزام، وكأن الرخصة صارت عزيمة على المسلم، لأن الواجب عليه أن يعلم أن الذي أمره بهذا قد أمره بهذا. أما الأمر الثاني الذي ينبغي أن يوصى به أصحاب الرخص ككبار السن والمرضى، أن يعلموا سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن الأجر يكتب لهم كاملا، حتى ولو كان كبير سن فإن الله سبحانه يكتب له أجر الشباب كاملا. قال بعض العلماء في قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي إلا الذين آمنوا وكانوا حافظين على طاعته، محافظين على مرضاته في شبابهم وقوتهم، فإن لهم الأجر كاملا غير ممنون، أي غير منقطع منه سبحانه وتعالى. فإذا استشعر المسلم أن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر كاملا ويبلغه الدرجة التامة، فإنه يحسن ظنه بالله ويرضى بقضاء الله عز وجل. وأما الأمر الأخير فعلى كل إنسان أن يعلم أن الله غني عن عباده، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وقال سبحانه وهو أصدق القائلين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالعبد الذي يتقي الله ويأخذ برخصة الله التي رخص عليه فإنه في سعة من رحمة الله سبحانه، وأجره تام كامل. وعلى كبير السن والمريض أن تبتهج نفسه وأن ينشرح صدره وأن يطمئن بربه سبحانه وتعالى فيذكره على كل حال محسنا متفضلا به جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. وفي هذا الحديث دليل على نبذ التشدد في الدين والتنطع في الطاعة، ولذلك عتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، فهو ساقط على الأرض يكاد يغشى عليه من الجهد، فإذا برسول الأمة صلى الله عليه وسلم يقول والصحابة يسمعون ليس من البر الصيام في السفر. فانظر إلى هذا الأسلوب النبوي الكريم الذي أعرض فيه عن هذا الحال الذي يصل بالإنسان إلى درجة الحرج والضيق والمشقة، كيف يعرض عنه فيقول ليس من البر، أي ليس من طاعة الله في شيء، الصيام في السفر على هذا الحال المجهد المغري. فكل من تنطع في دين الله وتشدد في طاعة الله وخرج عن المنهج السوي فإنه ليس على بر الله سبحانه الذي أمر به خلقه وجاء به رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، وقال عليه الصلاة والسلام يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، ثم بالغ عليه الصلاة والسلام المبالغة الشديدة في رد التنطع والتشدد في الدين إلى درجة وصف فيها أهله بالهلاك، فقال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. قال بعض العلماء هلكوا لأنهم إذا أجحفوا بأنفسهم وضيقوا على أنفسهم فيما وسع الله عليهم ربما تركوا الطاعات فهلكوا في دينهم، ثم أجهدوا أنفسهم فأهلكوها وأتعبوها دون وجود طاعة لله سبحانه وتعالى فيما فعلوه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى الذي ذكره العلماء رحمهم الله إن الإكلفوا من الأعمال ما تطيقون، ثم قال في الحديث الآخر إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. والمنبت هو الشخص الذي تكون له دابة فيسرع على هذه الدابة ولا يرفق بها ولا يتركها تستجم وترتاح، حتى إذا مشى وقطع المفازة وأوغل في الصحراء تعبت دابته فسقطت فماتت، فلا سلمت له دابته ولا خرج من سفره ولا ربما هلك فيه بسبب انقطاع الظهر. إن المنبت لا ظهرا أبقى يعني دابته لم تسلم، ولا أرضا قطع لأنه سينقطع في أثناء السفر فلربما هلك بانقطاعه. فالواجب على المسلم أن يأخذ برخصة الله عز وجل وأن يتقبل هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يوصى كبار السن ونحوهم من العجزة بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الذي أمرهم بالصوم أمرهم بالفطر، وأن الذي يثيب على الصوم يثيب على الفطر، وأنه كريم سبحانه جواد. ولذلك إذا استشعر المسلم هذا المعنى كله رضيت نفسه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم.